أحد الأخوان يسأل ويقول لقد حدث أخيرا ما يؤسف له حقا، ما يؤسف له حقا وهو فكر العزلة والدعوة إليه، مع العلم أننا ندعو إلى هذه العزلة تحتج بعزلة الإمام مالك، ويقول لقد كانت العزلة بين الصحابة ثم بين التابعين ثم بين تابع التابعين، ما مدى صحة هذا القول وما هو مفهوم العزلة في دين الله سبحانه وتعالى؟ ما أظن هذا حدث، ما حدث أي شيء، المبالغة في القول. وأما ما يقال عن مالك الله أعلم به، والعزلة لم يأتي زمانها بعد، العزلة إنما تشرع حينما يكثر الهرج وهو القصد بها السبيل، بسبب العصبيات القبلية أو الحزبية أو ما شابه ذلك. أما العزلة هذه فهي والحمد لله لم يأتي بعد زمانها، وعسى أن ندرك ذلك. وعلى العكس من ذلك يقول الرسول عليه السلام المؤمن الذي يخالط الناس ويسير على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يسير على أذاهم. والناس طبائع مختلفة، الناس ينزو على أنفسهم في كل زمان ولو في خلفاء يعني خلفاء رشدين، الناس يحب المخالطة ولو مع الفساق والتجار، والحق بين هؤلاء وهؤلاء. فالإنسان يخالط ما لم يجد في مخالطته أذى في نفسه في دينه أو في بدنه أو في أولاده وذريته. وأنا لا أعتقد أن هناك يعني مسلم على علم بالكتاب والسنة يقول هذا زمان العزلة. وزمان فتن، زمان فتن بلا شك، كل شيء الطرقات ترك تبرج، لكن ليس هو الزمن الذي يشرع فيه العزلة، لأن إنما يشرع ذلك في الزمن اشتداد الفتن بين المسلمين تقاتلهم بعض مع بعض. فهناك يقول الرسول عليه السلام إذا كان عندك سيف فاضرب به الصف. انتهى. بعض الناس يقول أما الحديث يقول المؤمن الذي يصبر على مخالطة الناس على هذا ما سيفرق أفضل من المؤمن الذي لا يصبر على مخالطة الناس. فيقول بعضهم أنا لا أستطيع أن أصبر على هذه المخالطة، لذلك يعني أرى الاعتزال لنفسي، فهل هذا القول صحيح؟ أنا قلت آنفا، آنفا قلت إذا كان هو يجد في نفسه أنه لا يستفيد من مخالطة الناس بل قد يتبرع فهذا شأنه، لكن هذا لا يسمع دعوة عام من المسلمين. قلت هذا في الأزمنة الصالحة، قد يكون إنسان منعزل عن الناس جميعا لا يستطيع مخالطة الناس. إذن يا أستاذ ما يجوز ترك هذا الفكر الذي يقتنع به هو نفسه بين أخوانه. أي نعم. أو حمد أخوانه على هذا الأمر. أي نعم، ما به طبعا، لأنه ما دام لا سيما إذا كان يقول هذا الخير فمعنى ذلك أن الآخرين لا يأخذون هذا الحكم. نعم. أن المالك كان عنده مرض الباصور، وقول آخر بأن كان هو يعني محجور عليه يعني ممنوع من الخروج. فايش عندك علم من هذه؟ ما عندي علم. ما عندي علم بهذه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.